مع أن الله تعالى قال ما هذا بشر. الشرط الثالث كان كمال فلا يتقدم خبرها على اسمها بل ولا عليه، ألا يتقدم خبرها على اسمها ولا عليه. فإن تقدم خبرها على اسمها لم تعمل. لم تعمل. مثاله ما قائم زيد. ما قائم زيد. زيد صح. ها طيب، الشرط الرابع بندر. أن لا يتقدم على اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا أو مجرورا. مثاله ذا الأول. ما طعامك زيد آكل. فلا يجوز نصب آكل، أي لا يقال آكلا. طيب، إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا يجوز تعمل ولا يبطل عملها؟ ها؟ كيف؟ مثاله؟ نعم؟ صحيح؟ ما في الدار رجل قائما. صحيح؟ ما في الدار زيد ساكنا. هذا جمز وظرف. ما عندك زيد مقيما. لماذا؟ نعم. مقيما وقائما. أن يقول لك الدار الزيد ما عندك قائما ويقول هذا في محل نصب. ما تقولون في هذا كلام؟ هذا غلط، هذا غلط عظيم، لأنك الآن جعلت الظرف وجاء المجرور خبرا. نعم، إننا نتكلم عن عمل ما. إذا قلت ما عندك زيد صار ما نافي، وعنده خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر. ونحن نريد أن نكون ماء التي تعمل عمل ليس. لكن ما تعمل عمل ليس يا شيخ، الخبر. نعم. نقول ما عندك زيد مقيما. لكن قول بعضهم يا شيخ إن الظرف وجار مجرور يكون في محل نصب، وهذا هو عمل ما. هذا لا، نحن الآن جعلنا عند معمول لمقيم، ما هو على أنه خبر. وهذا هو المقصود، أن يكون معمول الخبر ظرفا أو جار ومجرور فيتقدم على الاسم فيكون جائزا. طيب، هي معلومة ولا هي مسألتنا هذه، هي غير عاملة. طيب، ما زيد قائما. خزرج. ما زيد قائما أو قائم. إن اعتبرنا أيه، الأولى ولا الثانية؟ الثانية نافية. ما زيد قائم. إن اعتبرنا ما الثاني نافية، ما زيد قائم، فإنه يبطل العمل. إن اعتبرنا توكيد فإنه يبطل العمل. ما زيد قائم. وش الفرق؟ لأن الأول إذا اعتبرناها نافية فإن نفي النفي إثبات. إذا اعتبرناها نافية ودخل عليها حرف نفي. نعم. فإذا اعتبرناها نافية فانتقل النبي. أما إذا اعتبرناها توكيد لما أنت قلت فلن ينتقل النبي بعد على أصل. فيصح العمل، فتعمل. صحيح؟ طيب. ثم قال المؤلف بدأ درس الليلة: ورفع معطوف بلاك أو ببل من بعد منصوب بما إلزم حيث حل. ها؟ وهو قوله ألا يلزم.

بمغن فتيلا عن سواد ابن قارب. الشاهد قوله لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد ابن قارب. أما بعد ما في كان فيقول الشاعر وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل. اللي جوع حار هو اللي يتقدم ما يصدر. وأما هذا الرجل فيقول أنا إذا مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم. فالباء هنا حرجر زائد دخلت على خبر كان المنفية لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل. نعم اين قال ابن مالك رحمه الله تعالى في أفديته إنك راكع وعملت فليس لا وقد تلي لات وإن ذا العمل وما لذات سوى حين وحف ذي الرب حتى والعكس قل. أفعال المقارب كفانك هذا وعسى لك الندم غير مضارع لهذين خبر وكونه بدون بعد بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقول ما زيد قائما بل قاعدا صح؟ ليش؟ لأن ما بعد إذا عرف منصوب ما نصب منصوب ما هو خبرها إذا عملت إذا عرف ببل أو بلكن يرفع على أنه خبر من عبتلى منه. لماذا؟ ما هو السبب؟ أنه يجب رفعه. السبب لأن بل ولكن إذا عرف فهو يكون ما بعده مخالفا لما قبله في النحو والكتاب. طيب وعلى هذا فإذا عطف على منفي صار مثبتا وهي لا تعمل إلا بشرط بقاء النفي. واضح يا جماعة؟ طيب ما الطالب إلا فاهما خالد؟ نعم بارك الله فيه. صحيح لا إشكال فيه غير صحيح لا إشكال فيه. طيب لماذا سامي؟ لأن شروط يعني بل ما عمل ليس أن النفي لا ينتقل وهو النفي ينتقل باستثناء إلا الصواب أن يطالب الطالب إلا فاهم. طيب هل لك دليل عبد الرزاق على أنه إذا انتقل النفي بإلا أبطل عملها؟ من القرآن ومن السنة ومن كلام العرب الفصحاء. طيب ما هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحرة وأنتم تصنعون. طيب يلا ابن داود قال قائل ما قائما زيد. نعم كيف لماذا لا تعمل إلا بحال يعني ترتب معمولة. شلون؟ يعني لا تعمل إلا أن يترتب معمولة يعني هذه الخبر يعني يشترط في عملها الترتيب بأن يتقدم الاسم ويتأخر الخبر. انتقل بهذه العبارة صوابا وهي باقية على الترتيب على ترتيبها الآن. ما قائما زيد هذا الصواب ما قائم زيد اعرف. نعم قائم نعم زيد الخبر. نعم قائم المبتدا زيد الخبر. كيف شلون كيف قل ما نافي قائم مبتدا يجوز الشيخ قبل أن يتعلم يجوز أن يكون خبر مقدم يجوز أن يكون مبتلى وما بعده خطأ فاعل سبع مسألة خبر صحيح هذا؟ طيب ما طعامك زيد آكلا؟ ما طعامك زيد آكلا؟ ما طعامك؟ ما طعامك زيد آكلا؟ ما الصواب؟ ما طعامك زيدا آكلا؟ ما طعامك زيدا؟ ما طعامك زيد آكلا؟ ما طعامك زيد آكلا؟ هكذا العبارة هذا اللي قلته. ما طعامك زيد آكلا؟ هكذا قلت. ما طعامك زيدا آكلا؟ هذه المعمول يا شيخ ما درست المعمول الخبر بس ما فهمت المعمول الخبر ما درست سائل ما طعامك زيد آكلا؟ صحيح. نعم صاد ما طعامك زيد آكل آكل لأن لا تعمل هنا لا تعمل نعم. ليش لم تعمل لأن تقدم المعمول ولم يكن ضافا محققا معمول الخبر وش تقولون صحيح إذن ها كيف على رأي ابن مالك النبي على رأي ابن مالك رأينا عند الله الأمر واسع كل شيء زين طيب يلا يوسف ها كيف ما أخبرنا قال الصواب ما طعامك زيد آكل يلا يوسف ليس زيد بقائم صواب بقائم صواب صواب ائتي لي بكلام ابن مالك حتى يصحح هذا او لا وبعدما وليس جر بل خبر طيب اعرب ليس زيد بقائم ليس اعرب من اول ليس فعلا تناسب يعمل عمل كان نعم أخواتي. لا هم الاخوات يعمل عمل كان بس زيد اسم كان اسم كان اسم ليس نعم وبقائم الباحث جر زائد خبر ايش خبر خبر ليس نعم منصوب محلا لا عبد الرزاق علامة نصب الكسرة ما يكون علامة النصب الكسرة إلا في جمع المؤنث السابق بقائم هذه فرع ما هي أصل أي على على الميم نعم منع من ظهورها اشتغال المحل حركه حرف الباء الزائده حرف الباء الزائده او حرف الجر طيب افهمت يا يوسف طيب شرف هات مثال للا مجرورا خبرها بالباء الزائده. هذه لا النافية للجنس من لا النافية اللي يعتمد عمل ليس لا أحد مؤمن عن الإنسان شيء والله هذا ذكرت بس هذا بارك الله فيك لا أحد عنك جعلت النافية للجنس يعني كل هذا المثال صحيح حيث هو لكن نريد عمل لا نريد لا التي تعمل عمل ليس فكن فتيلا بس هذا الشيء صح الشاهد واتيت به بمغن فتيلا عن سواد ابن قارب قارب بالباء طيب اذا يجوز زياده الباء بعد نفلا بعد نفي يكن كاء بعد نفي كاء زين وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم الشاهد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل تمام ناخذ درس جديد الآن إن شاء الله الماضي إن شاء الله فهمتوه جيد ما في إشكال ما هو إيه لكن لا يجوز أن يحال بينما واسمها بمعمول الخبر إلا أن يكون ظرفا أو جارا مجرورا طيب ما في إشكال إن شاء الله نمشي والله تفتون بعضل الآن أحد سكوت واحد يقول نمشي يلا نتكلم بها نمشي نعم إيش إيه بس يعني بعض الناس يأخذون الحياة ويسكتوا إنما الآن يعني اتضح الآن ما هو لا ستأتينا أن لا لا نعم أقول لا التي تعمل عمل ليس ما هي تمثل الجنس إذا قلت لا رجل قائما لا رجل قائم لك أن تقول بل رجلان لكن لو أقول لا رجل قائم ليس لي أن أقول برجلان لأن كلمة لا رجل قائم يعني ليس فيه أحد من جنس الرجال قائم ولهذا سموها نافية للجنس والأولى نافية للوحدة أو للثنتين المهم مقيد النفي فيها مقيد ما زيد قائم ما هو بالاسم يتقدم الخبر طيب إذا قلت ما زيد قائما فالاسم تقدم الخبر لكن لو أقول ما قائما زيد ما أصلح لأن قدمت الخبر على الاسم فالترتيب معناه أن يتقدم الاسم ويتأخر الخبر هذا الترتيب هذا معناه ما هو هذاك مو علشان الترتيب